من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كيف القراءة بعد الفاتحة؟ ماذا يكون بعد الفاتحة؟ القراءة بعد الفاتحة يعني اللي هنسميها السورة، نقرأ الفاتحة وما بعدها تسمى قراءة ما بعد الفاتحة. سورة أو آيات من القرآن الكريم تقرأ. يقول أن القراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الأنحاء. يقول الحسن أو قال الحسين: غزونا خراسان ومعنا 300 من الصحابة، فكان رجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة، رواه الدارقطني وأسناده قوي. وقال البخاري: باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ده عنوان البخاري. البخاري عنوان في صحيحه قال: باب الجمع بين السورتين، يعني يجوز أن يقرأ بعد الفاتحة سورتين. باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم، يعني خواتيم سورة البقرة مثلا يقرأ بها بعد الفاتحة، أو خواتيم سورة آل عمران، وبسورة قبل سورة، يعني يجوز أن يقرأ سورة قبل سورة، سورة في الركعة الأولى بعدها في الركعة الثانية، وسيأتي هذا إن شاء الله مفصلا. أو بأول سورة يجوز يقرأ بالفاتحة وأول سورة البقرة، ويقرأ بالفتحة في الركعة الثانية أول سورة آل عمران. كل هذا جائز. عنوان البخاري دائما بيدينا جواز الأحكام، أن هذا جائز ومفتوح. وهذا أهم من السبحة يا مصطفى جودة. قرب شوية مصطفى أحمد جودة، مصطفى قرب على الجماعة، شكل سبحة طويلة وبعد تشغل نفسك وتعال. لما تعرف الكلمتين اللي هنقولهم دول أحسن من السبحة لما طويلة عليك دي. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. يعني من فقه التقرب العبادة إلى الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يختار الأولوية، زي ما احنا مثلا في الدرس بعد العشاء امبارح أو بعد الأربع ركعات واحد بيجي مسح المصحف، احنا في الدرس هو مسك المصحف، نقول لا اقفل المصحف، لأن قراءتك في المصحف مش أهم من استماعك للدرس. استماعك للدرس يعلمك ازاي تمسك المصحف، ولما تسمع الدرس وتفهم آية من اللي سمعناها في العشاء أو الركعات اللي قبل الدرس أفضل من تقرأ 100 آية في المصحف وأنت مش فاهم الآيات اللي قريتها. لما ناخد معنا 3 آيات ونفهمها أفضل من نقرأ 100 آية، لأن العبادة والتقارب مش بالشبر. ربنا ما بيحسبناش بالشبر، ولا الملائكة ما تحسبش بالشبر. يعني فيما يفيد في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن العبادة مع العقل والعبادة مع التفكر أفضل من غيرها، ونسأل الله التوفيق والهداية. فلا حرج، فلا حرج، وإحنا في كل درس نقول لواحد خليك معانا، بلاش المصحف بلاش الصبحة، خليك معانا على أساس أن هذه أولوية، لأن الدرس هيستمر ربع ساعة، نص ثلث ساعة، 25 دقيقة، وبعدين معاك لحد المغرب 3 ساعات. اللي عاوز يسبح يسبح 3 ساعات، شوف ياخد قد إيه، كم تسبيحة، ممكن يكمل 10,000 تسبيحة. واللي عاوز يقرأ قرآن ممكن يقرأ 3 أجزاء من هنا لحد المغرب. واللي عاوز يذكر الله يذكر الله 3 ساعات. إنما مجلس العلم مش هيتعوض، مش هيتعوض بالنسبة للمجلس اللي احنا فيه. ونسأل الله التوفيق والهداية والقبول، وأن يلهمنا رشدنا. يذكر عبد عن عبد الله بن السائب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ المؤمنون في الصبح حتى إذا ذكر موسى وهارون أو قال عيسى أخذته سعلة فركع، يعني نص سورة المؤمنون. سورة المؤمنين بالمصحف القديم يعني حوالي 6 صفحات، 6 صفحات بالمصحف الحديث حوالي 8، يعني قرأ نصها 4 صفحات، بعدين سعلة كحة مثل كحة فركع، يعني حتى كان ممكن يستمر لكن لما كح ركع صلى الله عليه وسلم، ده في الصبح يعني. قرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من سورة البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني، من المثاني يعني السور الأقل طول بعد البقرة. وقرأ الأحنف بالكهف، بالكهف في الأولى، في الثانية بيونس أو بيوسف، بالكهف في ركعة ويونس في ركعة أو يوسف في ركعة. وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما، هكذا كان هدي الأصحاب. سورة يونس برضه حوالي يعني 10 صفحات بالمصحف بتاعنا احنا القديم يعني، ويوسف قاربها 10 صفحات، يعني 10 12 صفحة 14 صفحة بالمصحف الحديث، على اعتبار المصحف الحديث صفحات فيها أقل، آيات أقل وكلمات أقل، يعني لم يقرأ في ركعة واحدة 10 صفحات بسم الله ما شاء الله. ومن هو اللي يقرأ؟ عمر. مين اللي يقرأ؟ سبحان الله العظيم وبحمده، لأنهم كانوا يقرؤون القرآن بقلوبهم وعقولهم. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه 40 آية من الأنفال. الأنفال فيها كم آية؟ الله نور عليك، 75 آية. قرأ 40 آية منها، يعني قرأ حوالي ثلثيها في ركعة. وفي الثانية بسورة من المفصل، وقال قتادة في من قرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة في ركعتين كل كتاب الله. إذا قرأ سورة واحدة بين الركعتين أو قرأ سورتين في ركعة واحدة كل إيه؟ كل كتاب الله، يعني كل جائز. وقال عبيد الله بن ثابت عن أنس كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد، كل ركعة قل هو الله أحد، يقرأ غيره بعدها غيره قل هو الله أحد، يقرأ معها ثاني حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه الموضوع بعيد لي وتقول كل مرة تقرأ قل هو الله أحد، فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها أي وحدها، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. يقول أنت بتفتتح بقل هو الله أحد، يقرأها الأول يعني بعدين يقرأ معها سورة، أنت لما دام أنت شايف أن هي مش هتكفي خلاص اقرأ غيرها، إن كنت عارف أنها تكفي اقرأها واركع. يعني نشوف الكلام تاني، الصحابة بيسألوه، هو رجل من أصحاب رسول الله يقرأ بقل هو الله أحد، يفتتح بها ويقرأ معها، هو رجل من الأنصار كما قال الحديث. قالوا أنك تفتتح بهذه السورة الفاتحة وبعدين قل هو الله أحد، ثم لا ترى أنها لا تجزئك، ما بتكتفيش بها، بتقرأ بعدها أي ثاني يعني حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها أي وحدها، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعل، وإن كرهتم تركتكم. أنا هصلي كده كان ينفع إمام معكم ما أنت ما ينفعش تصف حد غيري مثال لإمام يعني مش تنشيف دماغ لا مش تنشيف دماغ ده ليها سبب هنقول إن شاء الله يعني. فكانوا يرون أنه من أفضلهم من أفضلهم يعني قراءة وعملا وتقوى يعني يكون من أفضلهم علما وعملا يعني وكرهوا أن يأمهم غيره هو الأنسب والأفضل في الإمامة فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك زي أي واحد صلي بما يكفيك قل هو الله أحد تكفي أو تقرأ غيرها إيه اللي خلك ما سمعتش كلام يعني وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة قال إني أحبها إني أحبها أولا متعلق بها كده مش قادر أسيبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة حبك إياها أدخلك الجنة يبقى فيه سبب متعلق بها مش قادر هو يستغنى عنه مش تنشيف دماغ وما يطلعش واحد النهاردة يقول هعملها كل مرة لا ما تعملها لأن ما حدش قال إنها سنة وما حدش سنها من الأصحاب بعد ذلك لما سمع الكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش نعمل زي الرجل ده والنبي أقره يبقى أصبحت سنة لكن إن فعلها أحد فليفعل إنما تقولش إيه يقول أعملها سنة وأنا بحبها ويدعي إن بيحب سورة قل هو الله وأحد اللي يحب سورة يحب سورة ما أعرفش إيه إن زعم أنه يحبها وليس في قلبه ذلك يبقى بيكذب على الناس يبقى لا خليك أنت ماشي طبيعي والسنة إنها نصلي بالفاتحة وما تيسر من القرآن أينما كان وكل كتاب الله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وعن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا رواه أبو داود وليس في إسناده مطعن إذن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة نرجع نشوف كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا جعانين وعاوزين تروحوا نعم درس الظهر كان قصير عشان قلنا نختصر على عنوان واحد والعنوان الجاي طويل إن شاء الله نسأل الله التوفيق والهداية كلام جاي عن سوق الجنة سوق الجنة فخلينا النساء ما للنساء في الجنة بسميه كده ما للنساء في الجنة أو حظ النساء في الجنة ده عنوان الدرس تعبده حظ النساء في الجنة وبعدين الدرس الجاي إن شاء الله في تعبده سوق الجنة السوق ده فيه حاجات كثيرة بس حاجات أحسن من السوق بتاعكم ده ولا أسواق الدنيا كلها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة نذكر ما لخصه ابن القيم من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة ابن القيم في زاد المعاد يعني كتاب زاد المعاد من أقيم ما كتب من كتب العلم يعني زاد المعاد من هدي خير العباد زاد المعاد من هدي خير العباد جاب كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم مطعمه ومشربه وتبسمه وبكائه وصلاته وصيامه وحركته ودخوله وخروجه وجهاده وعلاجه طب النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أشياء كثيرة فهو في كتاب قيم لصاحبه ابن القيم لخص القراءات فالسيد سابق عليه رحمة الله يقولها نختار هذا المنهج ونشوف كيف قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ويخففها تارة لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالبا فكلام ابن القيم بمتابعة الأحاديث وهو رجل من المحققين المدققين والعالمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل تارة يطيلها وتارة يقصر فيها وتارة وغالبا أغلب الأحوال أنه إيه يتوسط في القراءة ونشوف التوسط معناها إيه يعني وكان يقرأ في الفجر أول حاجة قراءة الفجر قراءة الفجر كان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، 60 آية إلى 100 آية من المتوسط طبعا، لأن في 60 آية قد تكون طويلة وفي 60 آية قصيرة. لو بصيت في مثلا الرحمن آياتها قصيرة، الواقع آياتها قصيرة، والفجر لقيها كام؟ 20 قربت على 30 آية، ويعني صفحة مثلا. لكن 60 آية بمتوسط ما يأتي من طول الآيات يعني. وصلاها بسورة قاف، وصلاها بسورة الروم، وصلاها إذا الشمس كورت، وصلاها إذا زلزلت، وصلاها في الركعتين كلتيهما كما ذكر، وصلاها في السفر بالمعوذتين، ركعة الأولى قل أعوذ برب الفلق، وفي الركعة الثانية قل أعوذ برب الناس، وصلاها فافتتح بسورة المؤمنين كما ذكر، حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى فأخذته سعلة، سعالة يعني كحة، ركعة صلى الله عليه وسلم، وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام تنزيل سورة السجدة وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين. ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه. بالنسبة لسورة السجدة وهل أتى، بعض الناس يقول لك أخذ بسنة النبي ويقرأ سورة السجدة، جزء من السجدة وجزء من هل أتى، عشان يقرأ في السجدة في سورة السجدة يجيب آية السجدة، يجيبها كده في مجموعة من الآيات ويقرأها في الركعة الأولى، ويقرأ هل أتى جزء منها في الركعة الثانية، وعمل نفسه عمل بالسنة. نقول لا، أخطأت، لم تصب السنة، السنة اللي كان يقرأ سورة كاملة سجدة كاملة وهل أتى كاملة، إنما عشان تأخذ جزء من الآيات وفيه السجدة جزء من آيات يقول أنا عملت بالسنة، لا مش هو دي السنة، السنة تفعل كما كان، أو تقرأ قراءة عادية من قراءتك من أي ما تختار من القرآن الكريم. بل ربما سيأتي كلام عن السجدة إذا كان إن شاء الله، إذا كان فيه أجل يعني، لأن السنة دي إيه شهر رمضان بدأ إيه عمال يعمل كده السلام عليكم السلام عليكم، محدش أخذ باله، عمال يقول هيودع ومحدش أخذ بالي يعني. لكن نسأل الله القبول والتوفيق أن يكون شاهدا لنا لا علينا. المالكية قالوا إن الإنسان إذا قرأ في الفجر يوم الجمعة بآيات فيها السجدة ولم تكتمل معه سورة السجدة يبقى عكس القصد من السنة، قلب الموضوع. إزاي؟ قال لك لأن الأساس إنك أنت بتقرأ السورة وفيها سجدة، فلما بتقرأ السورة وتوصل لحد السجدة تعمل إيه؟ تسجد. يبقى أنت قرأت فلما جاءت السجدة سجدت، يبقى سجدت لقروء السجدة في قراءتك. أقول تاني، سجدت لقروء السجدة عشان السجدة جات لك وانت بتقرأ، لكن لما تطلع من بيتك وانت ناوي تجيب السجدة عشان تسجد يبقى قرأت لتأتي بالسجدة بدل. اسكت يا ماهر، اسكت، انا بقول كلام عاوز يتحفظ، ما تكلمش خالص، الله يهديك. طب قول اللي انا قلت الثاني. ما هو بعدين قول. طيب انت غلطان، ما ينفع. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني القصد انه اتى بالقراءة من اجل السجدة، لكن السنة انك تأتي بالسجدة من اجل القراءة. لما قرأت اي مكان في موضع فيه سجدة تسجد، يبقى جبت السجدة ليه؟ عشان مريت بالسجدة وانت بتقرأ، انما ما جبتش القراءة عشان اسجد، ما اخترش ايات معينة واقرأ بيها مخصوص عشان اسجد، لا، لكن اسجد عشان انا قرأت السورة الفلانية فيها سجدة. يعني احنا مثلا نقرأ ايه امبارح، كنا بنقرأ ايه سورة فصلت، فصلت وكان فيها سجدة، يبقى قرأنا فصلت جت سجدة، وعارفين احنا مواضع السجود محفوظة ومعلمة في المصحف فسجدنا. قرأنا سورة الفرقان جاء مكان السجدة سجدنا، سورة الإسراء جاءت السجدة سجدنا، يبقى إذن جاء النحل سجدنا، الأعراف سجدنا. إنما دورش على مكان في السجدة وأقول أقرأ دي عشان أسجد، لأن الإتيان بالآيات من أجل السجدة قلب المعنى، قلب الحكم يعني. مين يقول أنا أخذت بالي من الكلام؟ قول يا عاد. أقول ثاني؟ أقول أنا ثاني؟ يبقى ثالث بقى. أقول ثالث؟ هذا ما هو هذا اللي نتكلم عليه؟ السجدة كاملة. ماشي السنة. السنة أن يأتي بصورة السجدة في الأولى وهل أتى في الثانية؟ بس يجيبها كاملة في الأولى وكاملة في الثانية. ده بس على الماشي كده على الهامش يعني. ولم يفعل في الكلام ولم يفعل ما فعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضلت بسجدة فجهل عظيم. ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن. يقبل القصد مش السجدة لكن القصد أن يقرأ السورة عشان فيها كلام عن يوم القيامة وفيها ما يكون بعد يوم بعد البعث وبعد وعند الحساب. يقبل التذكير بالجمعة في الجمعة عشان الجمعة ستقوم الساعة يوم الجمعة يوم تقوم فيه الساعة وفيه خلق آدم وفيه أهبط على الأرض وفيه تقوم الساعة يوم الجمعة. فبيقرأ السجدة عشان بتذكره بيوم القيامة. وهل أتى على الإنسان بتذكره بيوم القيامة؟ يبقى قرأ السورتين اللي يذكره بما يكون في يوم الجمعة. ده القصد مش القصد السجدة. ويعني الرجل جاب كلمة يمكن لو قلتها أنا تبقى صعبة شيء. وأحيانا الواحد يقول زي النفس بنتعلم منهم برضه بنتعلم بنقول إيه بيقول قليل الراجل يقول وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضلك بسجدة أي سجدة يقرأ أي سورة أي فيها أي سجدة. يبقى قال عليهم إيه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضلت بسجدة فجهل عظيم. ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن عشان يصحح للناس أن المقصود السجدة. لازم نصح مفاهيمها وتفهم الصح ماذا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وغير ذلك مما يكون ويكون في يوم الجمعة. فكان يقرأها في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم يعني كأن ما كان وسيكون في يوم الجمعة. كان في يوم الجمعة أن خلق آدم وسيكون أن تقوم الساعة. فما الاثنين موجودين في السورتين السورة فيها ما كان وما سيكون فيجمعهم يوم الجمعة عشان بيذكر نفسه بما كان وسيكون في يوم الجمعة. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف وسورة اقتربت الساعة وبسبح أي سبح اسم ربك الأعلى والغاشية برضه يذكر الناس أيام الأعياد بهذا هذه المعاني. هذا بالنسبة لقراءة الفجر. هذا الله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما أنفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم فاهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه